بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته إلى أهل القصيم لما سألوه عن عقيدته: وأتولى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورضي الله عنهم، وأذكر محاسنهم وأترضى عنهم وأستغفر لهم وأكف عن مساويهم وأسكت عما شجر بينهم وأعتقد فضلهم، عملا بقوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وأترضى عن أمهات المؤمنين المطهرات من كل سوء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبق في الدرس الماضي البارحة قال المؤلف رحمه الله: وإن أفضل أمته أبو بكر الصديق رضي الله عنه، لأنه بعدما ذكر وجوب الإيمان بنبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ذكر الصحابة بعده، وبدأ بأبي بكر لأنه هو الخليفة الأول وهو من السابقين إلى الإسلام، فذكر فضله، ثم فضل عمر بن الخطاب رضي الله عنه الفاروق الذي فرق الله به بين الحق والباطل، ثم ذكر فضل عثمان ذو النورين الذي زوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنتيه واحدة بعد أخرى، لما ماتت الأولى زوجه الأخرى، ثم ذكر فضل علي رضي الله عنه، علي المرتضى وله المناقب العظيمة، وأهل السنة والجماعة يحبونه ويكرمونه ويتولونه. ومن أعظم مناقبه رضي الله عنه وأرضاه أنه بات على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما تآمر المشركون على قتل الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنهم تآمروا عليه كما قال الله عز وجل: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما عزم هؤلاء على هذا العمل الذي أرادوه، وذلك ما أراده الله عز وجل، أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم في الهجرة إلى المدينة، وكان عليه الصلاة والسلام في مكة هو المؤتمن عند قريش جميعا، الأمانات التي يخشون عليها من الأموال الثمينة يضعونها عنده ويسمونه الأمين ويلقبونه بهذا اللقب دائما، فكانت عنده تلك الودائع، وعزم على الهجرة، والهجرة لابد أن يخرج بالأسلوب الذي دله الله عز وجل عليه، أن يخرج خفية من قريش لأنهم يترصدون له، وكما سمعنا في هذه الآية أنهم عزموا إما على قتله أو على حبسه أو على نفيه، ولكن النفي كما عرفنا في القصة التي سبقت أن إبليس لما حضر ذلك المؤتمر الذي عقدوه ماذا يصنعون بالرسول عليه الصلاة والسلام، فمنهم من أشار بالنفي فقال لا، لأنه لو نفي، والنفي معناه الإبعاد والإخراج، لو نفي لاجتمع عليه الناس إذا خرج إليهم، ثم يأتيكم بجماعة منهم فيعملون بكم ما تخشونه، فالشاهد من ذلك أنهم عزموا على قتله، حيث اتفقوا على أن يختاروا من كل بيت، أي من كل فخذ من تلك القبائل، شابا جلدا ويعطوه سيفا صارما، ويجتمعون فيضربوه ضربة رجل واحد حتى يتفرق دمه بين الناس. إبليس لما سمع هذا القول من أبي جهل هو الذي أشار بهذا فقال هذا هو الرأي، على ذلك أذن الله عز وجل لرسوله. ماذا صنع الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أمر علي بن أبي طالب أن ينام على فراشه، وهذه من مناقب علي رضي الله عنه، نام وهو يعلم على أن الكفار يترصدون لقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنام على فراشه وعليه لحافه الذي تغطى به حتى طلع الصبح، ثم تبين لهم أن الذي يحرسونه هو علي وليس رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن رسول عليه الصلاة والسلام خرج من عندهم وحث على رؤوسهم التراب ومر على أبي بكر، فذهب إلى أبي بكر وذهبوا إلى الغار، ثم تمت الهجرة. الشاهد من هذا أنا أريد أن أذكر مناقب علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لأن أهل السنة والجماعة يثنون عليه ويحبونه ويكرمونه ويشايعونه، لأن التشيع معناه النصرة، فأهل السنة والجماعة ينصرون علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ومن مناقبه أن الله يحبه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه. في غزوة خيبر لما قال رسول عليه الصلاة والسلام: لأعطين غدا الرايا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما تشوفت للإمارة إلا يومئذ. لماذا؟ لهذه الصفة، لأن هذا الأمير الله يحبه ورسوله يحبه. فقال: غدونا في الصباح وكنت أرفع رأسي حتى يراني الرسول عليه الصلاة والسلام مع الجمع، حتى يتذكرني، أن أذكره بنفسي. فما ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال: أين علي؟ فقال: هو أرمد، يعني أصابه الرمد في عينيه. فقال: أتوا به. فلما جاء به بصق في عينيه فبرئت عينيه كما كانت، وهذه من معجزات الرسول عليه الصلاة والسلام الحسية. ثم أعطاه السيف وقال له: اتجه إليهم ولا تلتفت، يعني إلى اليهود. فاتجه، وبعد أن مشى قليلا لم يلتفت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، بل قال للرسول وهو متجه حسب أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، قال: على ماذا أقاتلهم؟ يعني ننظر لامتثال الأوامر، كيف هذا الرجل امتثل هذا الأمر؟ معناه هو في الأصل يريد أن يسأله، معناه يلتفت إليه ويسأله، لكن قال له: اذهب ولا تلتفت. ما التفت إليه، بل بقي كما هو، وقال: على ماذا أقاتلهم؟ أخبره بأن يقاتلهم على أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كما هو المعروف في جهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأعدائه. المؤلف كما قلنا سأله هذا السؤال عن عقيدته، ومن أول هذا الكتاب بدأ يذكر العقيدة التي يعتقدها، وهي عقيدة أهل السنة والجماعة. ثم قال: ومما أعتقده أني أتولى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا. التولي معناه المحبة والنصرة والمتابعة والاقتداء بجميع ما يعملونه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا باتباعهم، أي باتباع الذين يأتون من بعده، قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. فالصحابة رضوان الله عليهم سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغوا لنا هذا الدين، فأهل السنة والجماعة يتولونهم جميعا. أما أهل البدع والزيغ فهم يتولون بعضهم ويكفرون بعضهم. الرافضة يكفرون الصحابة جميعا ولا يتولون أحدا منهم إلا علي بن أبي طالب ومن معه. وبين العلماء على أنه لم يبقى عندهم في عقيدتهم من المسلمين إلا بضعة نفر من الصحابة، والصحابة الذين حضروا حجة الوداع 100,000 و14,000، كلهم رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به. والصحبة معناها من رأى الرسول عليه الصلاة والسلام وآمن به ومات على إيمانه فهذا هو الصحابي. ذاك العدد الكبير كلهم رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعوا منه. نأتي للجانب الثاني وهم الخوارج النواصب الذين يصبون العدا لعلي بن أبي طالب وللصحابة جميعا، فهؤلاء قاتلوا الصحابة رضوان الله عليهم وخرجوا عليهم، أولا خرجوا على عثمان بن عفان، ثم بعد ذلك خرجوا على علي بن أبي طالب. هذه طائفتان من أهل الزيغ والضلال. أما أهل السنة والجماعة فيتولون الجميع ويعطون كل إنسان حقه، ويحبون أهل البيت لقرابتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول أوصى بهم، فلا يجوز للإنسان أن يعادي أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مطلقا، بل عقيدة أهل السنة والجماعة يتولونهم ويترضون عنهم وينصرونهم، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة كما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول المؤلف: أتولى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وأذكر محاسنهم. وهذا الواجب على كل مسلم أن يذكر محاسن الصحابة، لأن الصحابة نقلوا لنا هذا الدين، هذا القرآن جاءنا عن طريقهم، هذه السنة جاءتنا عن طريقهم، هذا الإسلام كله بجميع تعاليمه جاءنا عن طريقهم، وأترضى عنهم وأستغفر لهم، امتثالا لقول الله تبارك وتعالى في الآية التي سبق ذكرها: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ثم يقول: وأكف عن مساوئهم، يعني أترضى عنهم وأذكر محاسنهم، وإذا حدث منه شيء منهم شيء وهم بشر من البشر لا أنشر هذه المساوئ أو هذه الأخطاء، وأسكت عما شجر بينهم. الخلاف الذي حدث بين الصحابة يجب على المسلمين كما هي عقيدة أهل السنة والجماعة أن يسكتوا عما حدث بين الصحابة رضوان الله عليهم، فكلهم مجتهدون، المصيب له أجران والمخطئ له أجر ومعفون عن خطئه، فليس لنا دخل أن نحكم بين الصحابة رضوان الله عليهم، وإنما علينا أن نترضى عنهم وأن ندعو لهم ونترك أمرهم إلى الله عز وجل. واعتقد فضلهم عملا بقوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذه عقيدة الشيخ رحمه الله التي يعتقدها والتي ذكرها في كتبه وهي منشورة بين الناس، وأهل البهتان والظلم يدعون عليه ما لم يقل. والله عز وجل قد قال في كتابه للناس جميعا: يا أيها الناس إن جاءكم فاسق يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وكما قلنا أكثر من مرة أن أهل القصيم تبينوا لما بلغهم على أن محمد بن عبد الوهاب يقول كذا ويقول كذا ويقول كذا، كتبوا له قالوا أخبرنا بعقيدتك ما هي، فأخبرهم بعقيدته هذه التي نسمع هذه النصوص التي ذكرها من الكتاب ومن السنة يبين فيها عقيدته. نسمع القراءة الآن لبعض التعليقات من الشارح. قال الشارح حفظه الله تعالى: قوله وأتولى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني أتولاهم بالمحبة والتوقير والاتباع والاقتداء، هذا معنى توليهم، يعني نتولى أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الصفات التي ذكرها، يعني يحبهم ويوقرهم ويتبعهم ويقتدي بهم، هذه محبتهم رضا الله عليهم. نعم. قال حفظه الله تعالى: بخلاف أهل الزيغ وأهل الضلال وفي مقدمتهم الشيعة الذين يتنقصون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويسبونهم ويكفرونهم ويقولون إنهم ظلموا أهل البيت وأخذوا الخلافة منهم واغتصبوها وهي لأهل البيت، كما يكذبون ويفترون على المسلمين، وخلافا للخوارج الذين كفروا الصحابة وقاتلوهم واستحلوا دماءهم. يعني هو ذكر الطائفتين. كلمة التشيع، التشيع هي النصرة، ونحن من شيعة علي ونحن ننصره، لكن هو يتكلم عن الروافض، الروافض الذين كفروا الصحابة جميعا وادعوا على أنهم غصبوا الخلافة أو اغتصبوها من علي بن أبي طالب. وسبق الحديث في الدرس الماضي على أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه حينما قاله العباس: نذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نسأله عن هذا الأمر، إن كان فينا عرفناه وإن كان في غيرنا سألناه أو طلبنا منه أن يطلب منهم أن يساعدونا. ماذا قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه؟ قال: والله لن نسأله، لأننا لو سألناه ومنعنا لن يعطينا الناس بعده. فكلام علي بن أبي طالب وهو في الصحيحين عندنا أهل السنة والجماعة في صحيح البخاري ومسلم، كلامه هذا أخذ منه العلماء على أنه لم تكن هناك وصية لعلي بن أبي طالب ولا لغيره، لأنه لو كانت هناك وصية كان قال علي بن أبي طالب: لماذا أسأله وقد أوصى إلي؟ ثم هو صلى الله عليه وسلم مات في نفس اليوم حينما ارتفعت الشمس توفي عليه الصلاة والسلام. إذن هذا آخر كلام علي بن أبي طالب، لم يسأله بل أقسم يمينا أنه لا يسأله، ولم يقل أنه أوصى لي. إذن من أين هذه الوصية؟ هذه الوصية سيأتينا بعد قليل على أنها من عبد الله بن سبأ اليهودي الماكر الذي دخل في دين الإسلام لإضرار المسلمين وللكيد للمسلمين، وادعى الوصية لعلي بن أبي طالب، وأن الصحابة اغتصبوا الخلافة من علي بن أبي طالب من أجل أن يكفرهم، لأنهم إذا كانوا يخالفون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا كفر، إذا كانوا يخالفون أمره فهذا كفر. إذن لم يكن هناك وصية لأبي بكر بعينه ولا لعلي ولا لغيره. ولهذا سئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، هل أوصى إليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال لا. هذا النص من علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال لم يصل إلينا بشيء إلا فهم آتاه الله إنسانا في كتاب الله عز وجل. نعم. من حفظ الله تعالى قوله وأذكر محاسنهم. اللحظة، الخوارج، الخوارج هم كما قال رسول عليه الصلاة والسلام عنهم في الحديث الصحيح، تحقرون قراءتكم مع قراءتهم وصلاتكم مع صلاتهم عبادتكم مع عبادتهم، ثم قال يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. متى قال هذا الكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيه رجل يسمى ذو الخويصرة. رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم غنيمة بين المسلمين، وكان رسول عليه الصلاة والسلام له رأيه في تقسيم الغنائم، فأعطى المؤلف قلوبهم أكثر من غيرهم. المؤلف قلوبهم يعني أناس لهم مكانة بين قومهم، ثم هم جدد في الإسلام، فأراد أن يتألف قلوبهم حتى ينصروا الإسلام. قال هذا الرجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. وقال رسول عليه الصلاة والسلام، أعدل فإنك لم تعدل. هذا كلام هذا الرجل الجافي، قاله لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام منه ردة يستحق عليه القتل. ولهذا قال عمر بن الخطاب أو خالد بن الوليد أحد الصحابة، قال إذن لي أن أضرب عنقه، فقال رسول عليه الصلاة والسلام، لا، لا أريد أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. كيف يقتل أصحابه؟ هل هذا هو صاحب؟ نعم، لأنه بين الصحابة، والمنافقون والكفار يرونه بين الصحابة ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا قتله رسول الله صلى الله عليه وسلم هو يستحق القتل لأنه مرتد. سيقول الناس الذين يريدون أن يصد الناس عن الإسلام، انظروا أن من دخل في دين محمد يقتله متى شاء، انظروا من دخل في دين محمد يقتله متى شاء. فلذلك قال لا دعه. ثم قال أيضا، سيخرج من ضئضئ هذا جماعة يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. من ضئضئه ليس من نسله، وإنما من يعني من جنسه كما قال العلماء في ذلك، لأنهم خرجوا في نفس الفترة القريبة. هؤلاء الخوارج بدل ما يجلسوا ويطلبوا العلم على الصحابة رضوان الله عليهم ويسمعوا منهم، لأنهم حضروا التنزيل وسمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدل ذلك كفروهم. ما هو تكفيرهم؟ أول تكفير بدأوا به قالوا لا حكم إلا لله، وهو أن علي بن أبي طالب في أيام الفتنة لما صارت الحكومة بينه وبين معاوية في البحث عن الذين قتلوا عثمان، لأن معاوية لم يكن يوما من الأيام يطالب بالخلافة، لأنه يعلم أن علي أفضل منه وأحق بالخلافة، وإنما كان يطالب بقتلة عثمان لأنه ولي دمه وهو يطالب بقتلتهم. الشاهد من هذا أنه لما تراضوا على التحكيم وجعلوا بينهم حكمين، أحدهم أبو موسى الأشعري الذي عينه علي بن أبي طالب، والثاني عمرو بن العاص الذي عينه معاوية، والتقوا في الموعد المحدد في دومة الجندل، دومة الجندل المشهورة المعروفة الآن، التقوا فيها وافترقوا كما يقول العلماء على لا شيء، أي لم يتفقوا على قضية معينة وإنما تفرقوا، اجتمعوا ولم يتفقوا فاختلفوا وتفرقوا. الرافضة أخذوا من هذه القصة ما يشبه التمثيلية، والراوي لها شخص يسمى أبو مخنف، وأبو مخنف هذا رافضي محترق، كما يقول ابن كثير وغيره من علماء أهل السنة والجماعة. فيقولون في القضية أنه لما اجتمعوا فقال عمرو بن العاص لأبي موسى: تتقدم أنت في الكلام. فتقدم وأخذ عمامته كما يقولون وخلعها، وقال: خلعت يعني علي كما خلعت عمامته هذه، يعني أبو موسى قال مثل هذا القول كما يقولون. ثم جاء عمرو بن العاص بعده وأخذ العمامة وضع على رأسه وقال: ثبتت معاوية كما ثبتت عمامتي هذه. هذا كله كذب لا أصل له، لأن معاوية ما كان يطالب بالخلافة ولا يقول أنا أستحق الخلافة، وإنما كان يطالب بقتلة عثمان. فهذه الرواية في كتب التاريخ من رواية هذا الرجل الذي يسمى أبو مخنف، وهو رافضي محترق. بعد هذا لما تفرقوا رجع الذين كانوا مع علي بن أبي طالب وانحازوا إلى حروراء، يعني قرية تسمى حروراء. ولهذا لما قالت امرأة سألت عائشة رضي الله عنها: ما بال الحائض تترك الصلاة وتترك الصوم ولا تترك الصلاة وقت الحيض؟ فقالت: أحرورية أنت؟ أحرورية أنت؟ يعني هل أنت من الذين في حروراء؟ لأنهم جاءوا بأفكار من عند أنفسهم. فالحائض كما هو معروف حكمها في الشريعة الإسلامية على أنها لا تصلي، لكنها عندهم لا تقضي الصلاة مثل ما تقضي الصوم. فالشاهد من هذا أنه انحازوا. لما انحازوا منهم عدد حوالي 8000، راح لهم ابن عباس يناظرهم ويسألهم، يقولون: ماذا نقمتم على علي بن أبي على أمير المؤمنين؟ يقول ابن عباس: لما دخل المسجد وجد جماعة في المسجد لهم دوي كدوي النحل، يعني قراءة القرآن، وأن جباههم مثل مشافر الإبل من كثرة السجود. وهذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم، قال: تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وقراءتكم مع قراءتهم. ثم قال: يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، أي لا يفقهون فيه شيئا. والله عز وجل قال في كتابه: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. إذن الإنسان يبدأ أولا يتفقه في الدين، بعدما يفقه بعد ذلك يعلم الناس. هؤلاء حفظوا القرآن ولم يفهموا منه شيئا، لأنه كما قال رسول لا يتجاوز حناجرهم. ولهذا قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه كما في صحيح البخاري: أخذوا آيات نزلت في الكفار فطبقوها على المسلمين. إذن هم قالوا ليس هو بأمير المؤمنين، لما قال لهم: ماذا تنقمون على أمير المؤمنين؟ قالوا: ليس بأمير المؤمنين. لماذا؟ قالوا: تنازل عن الإمارة، يعني لما رضي الصلح معنى أنه تنازل عن الإمارة. طيب، قال: أرأيتم لو جئتكم بدليل من القرآن بما يدل على إبطال قولكم هذا؟ ثم قالوا أيضا: لا حكم إلا لله وحكم الرجال في كتاب الله. فقال: أرأيتم لو أتيتكم بدليل يدل على أن كلامكم هذا ليس بصحيح تقبلون؟ قالوا: نسمع. قال الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان في غزوة الحديبية، ومر ذكرها البارحة، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان معه 1400 من الصحابة ذهبوا للعمرة، ولكن اعترضهم الكفار ومنعوهم من دخول الكعبة. لما منعوهم وصار الصلح المسمى بصلح الحديبية الذي قال عنه الله عز وجل في كتابه أنه فتح، إن فتحنا لك فتحا مبينا، جاءت المكاتبة في الصلح عبر بن سهيل مندوب قريش، ورسول الله صلى الله عليه وسلم الصلح معه، وعلي بن أبي طالب هو الكاتب. فأمل الرسول على علي بن أبي طالب أن يكتب هذا ما صالح عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن سهيل، فقالوا له: لا. لماذا؟ قالوا: لو نعلم أنك رسول الله ما منعناك، ولكن تكتب اسمك واسم أبيك، يعني تكتب محمد بن عبد الله. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام لعلي: أمحو، يعني أمحو الكلمة هذه. قال: والله لا أمحوها، لا يمكن، الرسول لا يقرأ ولا يكتب، أمي كما قال الله عز وجل في كتابه. فقال له: ضع يدي على، يعني إصبعي على هذه الكلمة رسول الله. فوضع يده عليها ثم مسحها. ابن عباس يقول نسألكم الآن، هل رسالة الرسول عليه الصلاة والسلام انتهت بهذا الصلح؟ لأن الرسول رضي أن يمحى اسمه، أي أن يمحى هذا الوصف أنه رسول الله، وتبقى الكتابة محمد بن عبد الله. هنا سلموا قالوا إذن ما دام هكذا الأمر نحن نسلم، لقول علي بن أبي طالب بأن المكاتب بين علي وبين عثمان وبين معاوية، ومحو كلمة أمير المؤمنين. طيب بقية القتل، حكم الرجال في كتاب الله وهم هم الذين أرغموه على التحكيم. قال تقرؤون في كتاب الله، على أنه لو كان خلافا بين رجل وامرأة، يعني بين الرجل وزوجته، الله عز وجل يقول فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. هؤلاء يحكمون بما في كتاب الله، وهذا رجل وامرأة، الله عز وجل قال ابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها حتى يصلح بينهما إن أرادا صلحا. فإذا كان هذا الأمر بين اثنين رجل وامرأة، ألا يجوز الصلح بين المسلمين، بين طائفتين كبيرتين من المسلمين؟ والحكم ليس هم يحكمون، هم يحكمون بما في كتاب الله، ولا يحكم الرجال في كتاب الله. ثم ذكر لهم أيضا قضية الحج، لما يكون الإنسان محرم ويقتل أرنب، الله عز وجل أمر أن يكون هناك حاكم يحكم في هذه الأرنب التي قتلها هذا، ماذا تستحق، هل تكون فيها شاة أو فيها ناقة أو ماذا فيها. فالشاهد أنهم سلموا له. الذي أريد أن أقول أن الخوارج هؤلاء حينما ناظرهم ابن عباس رضي الله عنه رجعوا جميعا إلا القليل منهم، صمموا على رأيهم، فصارت المعركة بينهم بين علي بن أبي طالب، فقتلوا جميعا إلا القليل منهم، يمكن عدد من الجماعة الذين بقوا من هؤلاء. فالشاهد من هذا أن الخوارج خالفوا الصحابة وقاتلوهم، وهم ينبغي أن يدرسوا عليهم ويتفقهوا عليهم. ولهذا نقول لطلاب العلم لا ينبغي أن يتصدروا الفتوى بجهلهم على الناس على المسلمين. الآن تسمعون كثيرا في الإنترنت مشايخ كثير يفتون، والفتوى لا تكون إلا لأهل العلم. هؤلاء يعني أخذوا هذه الصفة الموجودة من الخوارج، فالخوارج جهال يحكمون بآرائهم ويتركون الصحابة الذين يتعلمون منهم، وهؤلاء الذين يفتون في الإنترنت ويصدرون هذه الفتاوى للشباب المساكين يعني أساتذتهم أهل الإنترنت. الفتوى تصدر من الشخص ويقول للشباب أنت الشاب المسلم الذي تريد نصرة الإسلام، البس حجاما ناشفا وادخل واقتل هؤلاء، لأنه في رأيه أنهم كلهم كفار والحور العين يستقبلونك. وأنتم تعلمون جميعا أن هؤلاء الذين يفتون بهذه الفتوى لم نسمع عن أحد منهم أنه لبس حجاما وتقدم هؤلاء الشباب ونسف نفسه وقتل غيره حتى يستقبلونه الحور العين. ولو كان صادقا لماذا يؤثر هؤلاء الشباب بالحور العين ويترك نفسه هو؟ الإنسان في هذه الدنيا ماذا يريد؟ يريد الجنة والفرار من النار. فإذا كان الجنة أصبحت أمامك والحور العين يستقبلونك، لماذا تجلس في هذه الدنيا وتتعب نفسك في هذه الدنيا؟ ما عليك إلا أن تنطلق لهذا العمل، وهذا كله كذب وافتراء وامتحال ومخالفة لما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل أمر عباده أن يتفقهوا في الدين أولا، ويقول رسول عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وهذا الحديث في صحيح البخاري ومن رواية معاوية رضي الله عنه. نعم. قال حفظه الله تعالى قوله وأذكر محاسنهم، هذا الواجب على المسلم أنه يذكر محاسنهم ويترضى عنهم ويقول رضي الله عنهم. كل واحد منهم إذا جاء ذكره يقول رضي الله عنه، لأن الله قال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فرضي الله عنهم وأرضاهم. هذا العدد الذي بايعهم تحت الشجرة كما سبق الحديث عن ذلك عددهم 1400، الله عز وجل رضي عنهم. الخوارج يقتلونهم والروافض يكفرونهم، والله عز وجل هو الذي رضي عنهم. ولهذا القاعدة عند أهل الحديث في الرواية في نقل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا قال الراوي لهذا الحديث عن رجل عن ابن عباس أو عن أبي هريرة؟ هذا الحديث لا يقبل حتى نعرف هذا الرجل من هو. عن رجل عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل لا بد أن نبحث عنه من هو، لا بد أن يعرف اسمه لأنه مجهول. إذا عرف اسمه ينظر هل هو ثقة أو غير ثقة، إذا صار ثقة قبل الحديث. لكن لو قال الراوي عن رجل صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل هذا الرجل يبحث عنه؟ لا يبحث عنه. ما الفرق بين هذا وهذا؟ هذا الذي هو من التابعين قد يكون ثقة قد يكون عدلا أو لا، وأما الصحابي فهو عدل لأن الله عز وجل عدلهم وشهد لهم، فهم ليسوا في حاجة إلينا أن نشهد لهم أنهم ثقات أو غير ثقات، الله شهد لهم ورضي عنهم. إذن الراوي كما نعرف ويعرف طلاب العلم، إذا قال الراوي للحديث عن رجل صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبحث عن هذا الرجل ما دام صاحب رسول عليه الصلاة والسلام، لأن الصحابة كلهم ثقات، كلهم ثقات. الصحابة رضي الله عنهم الله عز وجل وعدهم بالجنة كلهم جميعا، والله لا يخلف الميعاد. ماذا قال الله عز وجل في ذلك؟ لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى، والحسنى هي الجنة، كلهم وعده الله بالجنة. إذن الصحابة أعمالهم التي قاموا بها وقدموها في سبيل الله يجب علينا نحن أن ندعو لهم وأن نستغفر لهم وأن نمتثل هذه الآية التي قال الله عز وجل فيها والذين جاءوا من بعدهم يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا في الإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وسبق قلت لكم في الدرس الماضي لمن حضر أن مالك رحمه الله وغيره من العلماء يقولون من كان في قلبه غل على الصحابة لا يستحق من الفيء شيئا، لأن الله عز وجل أعطى هؤلاء وقال الذين ليس في قلوبهم غل، فمن كان في قلبه غل أو حقد على الصحابة لا يستحق من ذلك شيئا. نعم فضل. أنا حفظه الله تعالى ويترضى عنهم ويثني عليهم ولا يتنقص أحدا منهم أو يتلمس أخطاءهم ويشهر أخطاءهم كما يفعله أهل الزيغ وأهل الضلال أو الجهال الذين يقولون نحن نبحث في التاريخ ونحن نريد التحقيق التاريخي. يعني هذا من المعاصرين الذين يريدون التحقيق ويبحثون في التاريخ ويريدون أن يحققوا العلوم. هو يقول أولا أولئك عبرهنا يعني روافض وخوارج، هذا منهجهم، وهؤلاء جاءوا بهذا المنهج الجديد وهم جهال. الصحابة رضوان الله عليهم ما يحتاج يبحث عنهم، إذا كان الله يعدلهم أنت تبحث عنهم ماذا تقول فيهم؟ والله عز وجل هو الذي أثنى عليهم وهو الذي عدلهم وهو الذي وعدهم بالجنة. نعم. أو الجهال الذين يقولون نحن نبحث في التاريخ ونحن نريد التحقيق التاريخي ويبحثون في الصحابة وما حصل بينهم وقت الفتنة. الفتنة شيء جرى وهم ما اختاروا الفتنة، ولكن جرى قضاء الله ووقعت الفتنة وابتلوا بها، فهذا حصل من غير اختيارهم رضي الله عنهم، وهم يريدون الخير يريدون نصرة الدين ويجتهدون في هذا، فنحن لا ندخل في هذا أبدا وإن دخلنا فنعتذر عنهم. رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الفتنة وهو لا ينطق عن الهوى، وأخبر على أن عثمان رضي الله عنه سيقتل مظلوما وأنه إذا قتل ستنتشر الفتنة، وقال عن الحسن رضي الله عنه وأرضاه إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. يعني هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان الحسن عنده على المنبر وهو يقول للذين يخطبهم ويتكلم معهم إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. تحقق هذا لأنه بعد أن قتل علي بن أبي طالب، وما الذي قتله؟ قتله الخوارج. علي بن أبي طالب قتله شخص يسمى عبد الرحمن بن ملجم من حفاظ القرآن، مع الأسف من حفاظ القرآن، وهو الذي كتب له عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى عمرو بن العاص في القاهرة أن يبني له دارا ليعلم الناس القرآن، لأنه من التابعين وحافظ القرآن وذهب ثم ضل بعد ذلك، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر عن هؤلاء أنكم تحقرون قراءتكم مع قراءتهم وصلاتكم مع صلاتهم عبادتكم مع عبادتهم، فهذا ضل ثم جاء يتقرب بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه حسب زعمه إلى الله عز وجل. وعلى ابن أبي طالب مشهود له بالجنة. وقلت لو أن عندهم فقه في دين الله تبارك وتعالى لما طبقوا مذهبهم ورأيهم على علي بن أبي طالب وأمثاله. لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام شهد لعلي بالجنة. من شهد له بالجنة لا يمكن أن يكفر بل يموت على الإيمان، لأن الجنة لا يدخلها إلا المؤمنون، ما يدخلها الكفار، وهم يعتقدون الآن كفره ويقتلونه. فمن أين لهم؟ ما هو دليلهم على هذا؟ كله الجهل والهوى، فقتله يتقرب به إلى الله عز وجل. وقال في ذلك أبياتا بعض الخوارج الذين يناصرون على هذا الرأي. نعم. قال حفظه الله تعالى: قوله وأستغفر لهم عملا بالقرآن. قال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. لما ذكر المهاجرين والأنصار قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. هذا موقف المسلم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قوله وأكف عن مساويهم، فلا أبحث عن مساويهم وأنبش عن الأشياء التي قيلت. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الواسطية: الآثار المروية في مساوئهم منها ما هو كذب، ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، والصحيح منه هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون فلهم أجران، وإما مجتهدون مخطئون فلهم أجر. هذه عقيدتها للسنة والجماعة في الصحابة رضي الله عنهم. والحسن كما قلنا الذي قال عنه الرسول عليه الصلاة والسلام إن ابن هذا سيد وسيصلح الله بين فئتين عظيمتين من المسلمين، بعد أن قتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقتله هذا الخارجي، ثم كان الجيش معبى للقتال لأهل الشام معاوية ومن معه، ثم صار الصلح بين علي والحسن، فتنازل الحسن رضي الله عنه وأرضاه عن الخلافة لمعاوية لحقن دماء المسلمين، وتحقق فيه ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. لكن ماذا قال الرافضة عنه؟ قالوا له: يا مسود وجيه المؤمنين. الرافضة قالوا عنه هذا، بل سحبوا البساط من تحته وبعضهم طعنه برمح وجرحه، هكذا قال له الرافضة. يعني الرسول يقول سيد يصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، والرافضة يقول له: يا مسود وجيه المؤمنين. هذا ما يقوله الرافضة للحسن رضي الله عنه الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا القول كما في صحيح البخاري. وسمعنا الآن كلام ابن تيمية يقول الأحاديث المروية في الصحابة إما كذب، مثل ما قال عبد الله أبو مخنف الرافضي، أو هذه الأحاديث زيد فيها أو نقص منها أو غير عن وجهها. الصحيح منها هم معذورون فيه، إما مجتهدون مصيبون ولهم أجران، وإما مخطئون ولهم أجر. وهذا ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في المجتهد، وهم ما أرادوا إلا نصرة هذا الدين، ولم يريدوا الدنيا ولم يحاربوا على الدنيا. نعم. قال حفظه الله تعالى: وهم على كل حال مأجورون. ثم لهم من الفضائل ما يغطي ما يحصل من الخطأ الذي قد يحصل من أفرادهم، فالصحبة تغطي كل هذا. وأما ما شجر بينهم وقت الفتنة فهذا ليس باختيارهم، بل ابتلوا به بسبب دعاة الضلال الذين اندسوا بينهم كعبد الله بن سبأ والذين اتبعوه، فصاروا ينشرون الفتنة حتى صارت الحرب. نسمع الآن عن عبد الله بن سبأ. من هو هذا عبد الله بن سبأ؟ هذا وردت ترجمته في كتاب الكشي، وهو شيعي، في كتاب الجرح والتعديل له. أنا نقلت لكم النص في صفحة 71. يقول في ترجمة عبد الله بن سبأ: قال ذكر بعض أهل العلم أن عبد الله بن سبأ كان يهوديا فأسلم ووالى عليا عليه السلام، وكان يقول وهو على يهوديته في يوشع بن نون وصي موسى، فقال في إسلامه بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم مثل ذلك في علي، وكان أول من أشهر القول بفرض إمامة علي، يعني هو أول من قال هناك نص على إمامة علي. وكان أول من أشهر القول بفرض إمامة علي وأظهر البراءة وكاشف مخالفيه. فمن هنا قال من خالف الشيعة أصل التشيع والرفض مأخوذ من اليهود. هذه الترجمة في كتب الشيعة، ترجموا لهذا الرجل في كتبهم. ويجي طلاب العلم أن فيه من يقول أن عبد الله بن سبا يعني شخصية وهمية، ما في شخص اسمه عبد الله بن سبا. هذا في الأخير، يعني هم يترجمون له في كتبهم الروافض، لكن يمكنون يقولون ما في واحد اسمه عبد الله بن سبا، إنما هذه تمثيلية فقط، وهذا الرجل لا يوجد، وهذه ترجمته في كتبهم. نعم. قال عبد الله تعالى: فصاروا ينشرون الفتنة حتى صارت الحرب، وأول الفتنة تنقص ولي الأمر، حيث تنقصوا عثمان رضي الله عنه وطعنوا فيه، ثم آل الأمر إلى أن قتلوا عثمان رضي الله عنه. فلما قتلوه انفتح باب الفتنة، باب القتل والفتنة، فهذا أمر جرى عليهم رضي الله عنهم وابتلوا به، فلا ندخل فيما شجر بينهم ونخطئ عليا أو نخطئ معاوية رضي الله عنهم، لا ندخل بينهم في هذا أبدا، هذا كله صادر عن اجتهاد، كلهم يريد نصرة الحق. قوله: وأعتقد فضلهم، نعتقد أنهم أفضل الأمة، فهذا الاعتقاد واجب. قال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. والغل هو البغض والحقد، فلا يكن في صدرك أو في قلبك بغض أو غل أو حقد لأحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعني لماذا نصنع هذا بالصحابة رضوان الله عليهم؟ جاهدوا في سبيل الله، نقلوا لنا الدين، عملوا ما عملوا من أعمال الخير، ثم نحقد عليهم؟ ماذا صنعوا؟ يعني ماذا صنعوا إلينا؟ هل صنعوا إلينا معروفا أو صنعوا إلينا خلاف ذلك؟ صنعوا إلى هذه الأمة معروفا، نقلوا الإسلام، جاهدوا في سبيل الله، نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجب علينا أن نترضى عنهم وألا نحقد عليهم، لأن هذا الذي يستحقوه منا أن نترضى عنهم وندعو لهم ونمتثل أمر الله عز وجل كما في هذه الآية. نعم. أنا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأترضى عن أمهات المؤمنين المطهرات من كل سوء. نعم. اكرمنا في الإسلام. قال الشارح حفظه الله تعالى: والشيخ رحمه الله كغيره من أهل السنة يترضى عن أمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهن أمهات المؤمنين في القدر والاحترام لا في النسب، ولكن في القدر والإجلال. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو أبو المؤمنين في القدر لا في النسب، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، يعني في النسب، لأن هذا رد على الذين يقولون إن زيد بن حارثة رضي الله عنه ابن للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والله نفى هذا. ولكن ليس معنى هذا أنه ليس أبا لهم في القدر والإجلال. قال تعالى: وأزواجه أمهاتهم، وفي قراءة: وهو أب لهم، يعني في القدر والإجلال. هذه قراءة لم يقرأ بها، يعني قرأ بها ابن عباس ومجاهد وعكرمة. والشاهد من هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل قال: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. والسبب في هذا كما ذكر المؤلف أن زيد بن حارثة الذي كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدته خديجة له كان مملوكا، فلما بقي هذه الفترة وجاء أهله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلبون منه أن يعطيهم ابنهم هذا، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لهم: هو مخير، إن اختاركم يذهب معكم، وإن اختارني فلا يمكن أنا أسمح به. فلما قاله أبوه وعمه الذين جاءوا من أجله طلبوه، فقال: لا يمكن أن أرضى بصحبة غير هذا الرجل مطلقا. فهم تأسفوا، قالوا: ترضى بالعبودية؟ يعني تبقى عبدا مملوكا وتترك الحرية؟ هذا الرجل زيد رضي الله عنه أرضاه أراد الرسول أن يطيب خاطره مخاطره، فأعلن للناس على أنه ابني تبناه. وهذا كان معمول به في الجاهلية، الإنسان يتبنى ابن غيره فيصير ابنه في الإرث في كل شيء. حينما أراد الله شيئا وأن يبين للناس حكما من الأحكام قال عن زيد رضي الله عنه، قال الله عز وجل في هذه الآية: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. لأن زيد لما تزوج زينب زوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومكث تلك الفترة وكارهته هي ولم تقبل، وحاول الرسول عليه الصلاة والسلام الصلح بينهم ولكن لم تقبل مطلقا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم حينما طلب منه أن يمسك زوجه وأن تكون معه ولم يرضى إلا الفراق، فتم الفراق. بعد ذلك الله عز وجل زوجها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فوق سبع سماوات: ولما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على الناس حرج في أزواج أدعيائهم أو أبناء أدعيائهم. فهذا دعي ليس ابن لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أنزل الله هذه الآية: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، أي أن زيد لم يكن ابن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الرسول لم يتزوج زوجة ابنه لأنه ليس ابنه وإنما هو مملوك له وتبناه. هذه الآية نزلت في زيد رضي الله عنه في هذه القصة التي ذكرها الله عز وجل في كتابه. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام أب للمؤمنين عموما ليس من النسب، لأنه ليس أب أحد من رجالكم، وكذلك أزواجه أمهات المؤمنين بالنص وأزواجه أمهاتهم. سيأتينا الحديث عن عائشة رضي الله عنها لأنه يسوق هذا من أجل عائشة لأنها رميت من المنافقين رضي الله عنها وأرضاها. فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو أب للمؤمنين بالعموم وليس من النسب، وكذلك أزواجه أمهاتهم، ولهذا حرمت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوجن بعده لأنهم زوجاته في الدنيا والآخرة بنص القرآن، زوجاته في الدنيا والآخرة. ولهذا لما كان أحد المجرمين يتكلم في عائشة رضي الله عنها قاله ابن مسعود: اسكت مقبوحا، إنها زوجته في الدنيا والآخرة. نعم تفضل. قال حفظه الله تعالى: وأما إنهن أمهات المؤمنين فهذا بنص القرآن الذي يقرأ إلى يوم القيامة، وأزواجه أمهاتهم، بمعنى أنه لا يجوز لأحد أن يتزوج منهن بعد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنهن زوجاته في الجنة. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلكم كان عند الله عظيما. فهن محرمات على الأمة لأنهن زوجاته في الدنيا والآخرة عليه الصلاة والسلام، وكفى بذلك فضلا لهن، ولأنهن حملن من العلم والشرع ما بلغنه الأمة، حملنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلهن الفضل ولهن الإجلال رضي الله عنهن جميعا. والذين يطعنون في زوجات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يطعنون في النبي عليه الصلاة والسلام. فالذين يطعنون في عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها وهم الشيعة، هؤلاء يطعنون بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحبها ويحب أباها، ولها مكانة عند الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرض عندها، وتوفي بين سحرها ونحرها، وكان رأسه في حجرها عليه الصلاة والسلام، وفضلها عظيم لقربها من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونزول الوحي على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو في فراشها، ولها فضائل عظيمة. فالشيعة فالشيعة الذين يطعنون في عائشة رضي الله عنها، هؤلاء لا شك أنهم بذلك يعادون الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويؤذونه. فمن آذى عائشة رضي الله عنها فقد آذى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والله أنزل براءتها مما اتهمت به من المنافقين في حادث الإفك: أولئك مبرؤون مما يقولون. بعدما قال جل وعلا: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. ما كان الله ليختار لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم امرأة خائنة في فراشها، فإذا طعن فيها فقد طعن في النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإذا طعن في النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهذا طعن في الله جل وعلا، وهذا كفر أكبر. تعرفون جميعا في قصة الإفك، والله عز وجل أنزل آيات في براءة عائشة رضي الله عنها. رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان في تلك الغزوة، ثم خرجت عائشة في الليل للتبرج قريب من الخيمة، ثم ضاع عقدها فكانت تبحث عنه فتأخرت، فقام الجيش وأذن لهم بالرحيل، فأخذوا الهودج اللي هي فيه وكانت خفيفة اللحم، أخذوه ورفعوه على البعير ظنا على أنها في الهودج ومشوا. حينما مشوا كان صفوان بن معطل أحد الصحابة رضي الله عنه دائما يتأخر بعد الجيش، ينظر ماذا تأخر ماذا صار. صار الجيش وذهب حتى ارتفعت الشمس، الرجل هذا بقي حتى الصباح، فإذا هو يرى السواد، فلما رأى السواد أقبل، وكان يعرف عائشة رضي الله عنها قبل الحجاب كما قالت رضي الله عنها، فكان يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم قرب بعيره، تقول والله ما التفت إليها مطلقا، بل قرب البعير وأناخ البعير ووقضع يده على ركبة البعير، ثم طلعت ركبت على البعير فأخذ بخطام البعير وتوجه، توجه بعد الرسول عليه الصلاة والسلام الذين ذهبوا حتى أقبل عند طلوع الشمس. المنافقون تولوا كبر هذه الفرية فاتهموها رضي الله عنها وأرضاها، والله عز وجل أنزل 10 آيات في كتابه في سورة النور. يقول ابن كثير رضي الله رحمه الله قوله تبارك وتعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. الذي تولى كبره عبد الله بن أبي بن سلول المنافق، فكان يشيع بين الناس مثل هذا الكلام أن الرجل هذا يمكن عمل مع عائشة رضي الله عنها، واستمرت القضية وصارت الفتنة. ابن كثير أولا يقول بالإجماع، نقرأ الإجماع ثم نعود لتكملة القصة. يقول ابن كثير بعد أن ذكر الآيات التي نزلت في براءة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها مما رماها به المنافقون، والذي تولى كبره عبد الله بن أبي بن سلول المنافق، قال وقد أجمع العلماء رحمهم الله قاطبة على أن من سبها بعد هذا ورماها بما رماها به الذين ذكروا في هذه الآية فإنه كافر، لأنه معاند لكتاب الله تبارك وتعالى. الله أنزل براءتها في 14 آية تتلى في كتاب الله إلى يوم القيامة. القصة حينما رجعوا إلى المدينة وعائشة رضي الله عنها الناس يخوضون في عرضها وهي لا تعلم، فاستمرت فترة والرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، لو كان يعلم الغيب لعرف أن هؤلاء يكذبون، والله عز وجل أراد أن يبين أن هذه القضية التي صارت لها حكم سيكون. استمروا حتى عرفت عائشة رضي الله عنها ما حدث بعد ما يقارب الشهر، حينما خرجت تمشي للبراز، يعني ما كان فيه حمامات كما عندنا الآن، خرجت للبقيع ومعها واحدة، فتلك المرأة دعست في مرطها فقالت تعس مسطح، فعائشة زعلت عليها قالت لماذا تقولين عن مسطح هذا الكلام، مسطح من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين. قالت أما علمت ما صار، فقالت ماذا صار، فأخبرتها وأن مسطح ممن وقع في الفتنة، مسطح ممن وقع في الفتنة. فرجعت مريضة ثم استأذنت من الرسول عليه الصلاة والسلام أن تمرض عند أهلها عند أبيها وأمها، عند أبي بكر وأمها أم رومان، فذهبت وصارت تبكي في الليل والنهار لم تكف دموعها. تقول ودخلت عندها امرأة من الأنصار تساعدها في البكاء، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي بكر وعلى عائشة وعلى أم رومان أمها، فقال رسول عليه الصلاة والسلام هذه الكلمة يا عائشة إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله والله يغفر لك، وإن كنت بريئة فالله سيبرئك. تقول فنشفت الدموع من عيني ذهبت، ثم قمت لأنها كانت مستقبل الجدار وقلت لأبي أخبر أو كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم عني. قال ماذا أقول؟ قالت لأمها كلمي رسول الله. قالت ماذا أقول؟ تقول ما كنت أحفظ كثيرا من القرآن، وإنما تذكرت قصة يعقوب، قال في قصة ابنه يوسف عليه السلام: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. قالت هذه الكلمة: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ثم اتجهت إلى الجدار تبكي في حالتها. في نفس اللحظة جاء الفرج وأنزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزلت هذه الآيات في سورة النور التي تتلى إلى يوم القيامة. وكانوا يعرفون الرسول عليه الصلاة والسلام إذا نزل عليه الوحي يتفصد منه العرق حتى في وقت الشتاء في وقت البرد. فلما سري عنه قال: يا عائشة أبشري بيوم طلع عليك، أو بيوم خير مما طلع عليك من يوم ولدت، معنى الكلام. ثم قرأ هذه الآيات، قال: فإن الله عز وجل قد برأك من فوق سبع سماوات، وتلا الآيات. قال أبو بكر لعائشة: قومي فقبلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك قالت أمها، قالت: والله لا أقبله، لأن لي شهر ولم يبرئني، وإنما براني الله عز وجل من فوق سبع سماوات، وأنا أشكر الله على ذلك. هذا ما حدث في هذه القصة، ونكتفي به، وللدرس الآتي إن شاء الله. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.